ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من خلال معرفتنا لديننا الإسلامي وسيرنا على نهجه الحكيم وصراطه القويم ومنهجه المستقيم، رأينا أن الإسلام العظيم يهتم بكل طاقات هذه الأمة، بأقويائها وضعفائها على حد سواء. يهتم ديننا الإسلامي بالأقوياء فيضعهم في مكانهم، ويهتم أيضا بالضعفاء فيعتني بهم ويكرمهم. ونحن إذا تتبعنا منهج الإسلام العظيم نجده منهجا فريدا في بابه، لا ينازعه في هذا الباب منهج آخر، ولا يضارعه أي نظام من أنظمة الأرض. في سائر العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها جاءت هذه العبادات فيها مجال للأقوياء والأصحاء، وفيها أيضا تنبيه على الضعفاء. لم يهمل الإسلام العظيم جانبا من جوانب هذه الأمة ولا طاقة من طاقاتها، رأينا ذلك جليا وواضحا عندما نسمع آية من القرآن الكريم، وهي آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. هنا ترى بروزا ظاهرا، أياما معدودات لكل من يقوون على تأدية هذه الفريضة. والذين لا يطيقون تأدية هذه الفريضة، رأينا الإسلام لم يهملهم، وإنما هم طاقات من هذه الأمة يجب أن يهتم بهم الإسلام، لا على أساس تخصيص أرضي ولا منهج فكري من مناهج البشر، وإنما على أساس تخصيص سماوي من منهج رب البشر جل وعلا. اسمعوا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال علماء التفسير: على الذين يطيقونه، يعني يتحملونه بتعب ومشقة، لا يطيقون الصيام إلا بإرهاق، فدية طعام مسكين. ثم عندما تحدث القرآن بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها الإخوة المسلمون، نقول هذا بمناسبة ما حدث في هذا الأسبوع في هذه الدولة المسلمة. لقد كرمت الدولة في شخصية رئيسها الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد على طريق الإسلام خطاه وأن يحفظه للإسلام. ممثلا في هذه الشخصية، لقد ذهب لزيارة دار المعوقين أو المعاقين، ذهب ليتحدث أخبارهم وليعرف كيف يتحركون في مؤسستهم. هذا جانب. وفي نفس الأسبوع أيضا وبالأمس رأى من هذه الدولة المسلمة الذين هم حارسون للدمار ومدافعون عن الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منهم خالدا وعمرا وسعدا، أولئك الذين حافظوا على الإسلام ودافعوا عنه وفتحوا كل بقعة من بقاع الأرض ناشرين دعوة الله. إذن رعى المعوقين والضعفاء، وأيضا شاهد أولئك الأقوياء. نحن نقول إن هذا ليس غريبا في ديننا، فإسلامنا هو الذي جعل للضعفاء مكانا في هذا الدين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أيها الإخوة المسلمون، هذا جانب في العبادة. نحن نريد أن نذهب إلى أمر آخر. هل اهتمامنا بالضعفاء من الأمة ناتجا عن توجيه خارجي، أم هو نابع من توجيه داخلي من إسلامنا؟ أرأيتم إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يعاتبه في شأن ابن أم مكتوم الرجل الأعمى، عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى. أرأيتم إلى القرآن الكريم وهو يعاتب الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه في شخصية ضعيفة لفقد بصرها، أليس هذا اهتماما بطاقات الأمة الإسلامية؟ أرأيتم إلى رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما خرج في إحدى الغزوات وجعل من وراءه ليشرف على المدينة في الداخل من نساء وضعفاء وصبية صغار، جعل فيهم أميرا وواليا في غيبة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، من الذي تركه؟ ترك عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المسلمون، إن تكريمنا لضعفاء الأمة ليس بتوجيه خارجي وليس تقليدا لشرق أو لغرب، وإنما تكريمنا لضعفاء الأمة إنما هو نابع من ديننا ومنهج رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي نزلت في شأنها هذه الآية من السورة، من سورة براءة، سورة التوبة. خرج، وعندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو راجع: إن بالمدينة أناسا ما قطعنا واديا ولا قطعنا شعبا من الشعاب إلا وشرفوكم في الأجر، وشرفوكم في الأجر. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أولئك الذين حبسهم العذر، الضعفاء والمرضى والذين فيهم ما يعوقهم من السير للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بالمدينة أناسا ما قطعتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وشرفوكم في الأجر، حبسهم العذر. واسمعوا القرآن الكريم، عندما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين لأن يهبوا لغزو الروم في هذه الغزوة، غزوة العسرة في غزوة تبوك، جاء بعض الناس الذين ليس عندهم حمل يحملون عليه، وجاء بعض الناس الذين هم فقراء لا يملكون نفقة ولا يجدون ما ينفقونه في أثناء ذهابهم إلى هذه الغزوة. اسمعوا إلى القرآن الكريم حيث يتحدث القرآن عن طائفتين من الناس، أناس اعتذروا بدون عذر، وأناس صدقوا الله عز وجل وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تدركوا تماما أن الإسلام العظيم لا يتلقى أتباعه توجيهات من هنا أو من هناك، ولا يظهر أتباعه بشرق أو بغرب، إنما أتباع الإسلام يتقون تعاليمهم ومناهجهم من قرآن ربهم وأحاديث رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعقد القرآن مقارنة بين الكاذبين القاعدين وبين الذين تخلفوا بعذر شرعي. اسمعوا القرآن: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم اسمعوا إلى القرآن بعد ذلك: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إلا الإخوة المسلمون، هذا ديننا، دين الحقائق التي تبلغ الأباطيل في شرق الدنيا وغربها وفي شمالها وفي جنوبها. نحن أمة لها تراث عظيم ومنهج قويم، وما علينا إلا أن ننظر إلى تراثنا العظيم ونستقي منه هذه التعليمات وهذه التوجيهات. أليس رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا من تسمعون منهج القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النصر لهذه الأمة مرهون برعاية ضعفائها ومراعاة طاقاتها، سواء كانت طاقات قوية أو طاقات ضعيفة. أيها الإخوة المسلمون، هذه الآية التي بدأنا بها هذه الخطبة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حركت رجلا نيف على 80 عاما وله أبناء وذرية، وهو أبو طلحة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تلا سورة براءة من أولها حتى وصل إلى هذه الآية منها، وإذا به يقف، وكان في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. انفروا خفافا وثقالا، وكان عثمان يجهز جيشا يركب البحر، قال: يا بني جهزوني جهزوني. فقال له أبناؤه: يا أبانا، إنك غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر حتى مات، وإنك الآن ضعيف لا تقوى. فقال: ونحن نكفيك ونخرج للجهاد عنك. أبناء بررة تربوا في حضن الإسلام وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نخرج بدلا منك إلى الجهاد. لم يقولوا نقعد، وإنما قالوا: نخرج بدلا منك بالجهاد في سبيل الله. قال: يا بني جهزوني، إن الله استنصرنا أغنياء وفقراء أقوياء وضعفاء. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة المسلمون، رأى أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فارس رسول الله عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود وهو على تابوت مقعد لا يستطيع الحركة، ووجدوه في الشام قالوا له أما أنت فقد وضع الله عنك هذا الجهاد وكان أولى بك وأنت قد قاسيت ما قاسيت وعانيت ما عانيت في سبيل الإسلام، كان أولى بك أن تقعد ولا عتاب عليك كما أمر الله عز وجل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. قال أيها الأبناء يا من تتحدثون معي لقد حركتني صورة البعوض التي تبعث على النشاط، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أيها الإخوة المسلمون، عرف المسلمون في تاريخهم الراقي وفي حياتهم التي لا يوجد لها نظير، عرفوا أناسا كانوا على مستوى من الإعاقة لكنهم حفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى ذلك المحدث النابغة الحافظ أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الحافظ الذي نال هذه الدرجة التي لا يقوى على نيلها عظيم من الذين ينالون شهادة من الشهادات الجامعية العالية، لقب حافظ هذا لا يناله إلا إنسان حفظ آلافا من الأحاديث بأسانيدها، كان أبو عيسى الترمذي مكفوف البصر. ورأينا في عصرنا الحديث أناسا يحفظون دينهم ويفتون الناس بأوامر ربهم ومنهج رسولهم وهم على درجة عالية من الفتيان، منهم ذلك الذي رحمه الله محمد بن إبراهيم المفتي في السعودية، وأيضا ذلك الرجل الذي نسأل الله أن يطيل في عمره عبد العزيز بن باز، نسأل الله عز وجل أن يبقيه للإسلام وللمسلمين ذخرا. هذا جانب. ورأيت وأنا أقرأ في تراثنا العظيم أن رجلا من علماء الأزهر، عالما من العلماء، كان مكفوف البصر عندما وجد أن قضية اليهود في فلسطين تكاد تأخذ طريقها إلى مجتمعات الأمة الإسلامية وتتميع، ونادى بعض المخلصين في ذلك الوقت أن هبوا إلى الجهاد، اتركوا الجيوش جانبا، لا بد من نجدة من كل مسلم، لأن أمر الجهاد لا بد أن يكون عندما يدهم عدو أرضا من بلاد المسلمين، يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم حتى يرد هذه الغزوة. ورأى بعض المخلصين في مصر أن فلسطين مهددة، وبعد ذلك بنظرتهم الثاقبة أنه لو أخذت فلسطين ونهبت وأصبحت طعنة في أيدي يهود فإنها تنشر الشر في سائر العرب. وقد كان في هذا الوقت في العام 47 الميلادي، وقد كنت حينها صغيرا لكنني قرأت، رأيت أن من بين الذين ذهبوا يحمسون الجيش ذلك الداعية المسلم الشيخ عبد اللطيف الشعشاعي الأعمى الكثيف، ذهب من مصر إلى فلسطين ليحمس جنود الله عز وجل وليقول كلمة الحق: يا جنود الله هبوا امضوا في سبيل الله، دافعوا عن مقدساتكم وعن أرضكم. أيها الإخوة المسلمون، قرأنا كثيرا عن الإعاقة وعن المعوقين لكننا تجاهلنا جانبا عظيما هو جانب الإسلام العظيم الذي أعزنا الله به وجعلنا جنودا من أتباعه، إن الإسلام لم يهمل جزءا من أجزائه وإنما الكل يتعاونون فيما بينهم، الذي يبصر يعاون الذي لا يبصر، والأعرج الذي لا يقوى على الجهاد رأينا منهم أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه، وكان له 4 أبناء فجاء إلى الرسول في أول غزوة أحد، قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد معك وهو شديد العرج، فقال: ولكن ابناء الاربعة يمنعونني من ذلك. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اما انت فقد وضع الله عنك الجهاد. ثم قال لاصحابه: وماذا عليكم ان تتركوا اباكم لعله ان يطأ عرجته، ان يطأ الجنة باحدى رجليه، برجليه بعرجته في الجنة. ايها الاخوة المسلمون، وذهب عمرو بن الجموح دون ما امر عليه وجاهد في سبيل الله ولقي الشهادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته يطأ بعرجته الجنة. ايها الاخوة المسلمون، نحن لا نريد ان نطيل في هذا المجال. امتنا المسلمة ليست امة خاملة ولا امة هازلة، وليست امة لا تحترم طاقاتها ولا تلتزم بمقدساتها وبمقولاتها، انما امتنا امة راقية لها في هذا المجال باع طويل. لا تسمعوا لتوجيهات هنا او هناك، انما امتنا تحترم كل طاقة. ليست كهذه الدول التي نشأت على العاهات في قلبها، في هناك دول نشأت على العاهات في داخلها، عاهات الحقد والحسد والكراهية. ومن مبدأ هذه الدول الذي يقررونه: من لا يعمل لا يأكل. كلا، نحن المسلمون نحترم كل طاقة من طاقاتنا ومن منهج رسولنا الذي سمعناه. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يمكن لنا في الأرض، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن عندما نتحدث عن بعض الذين أقعدهم عجزهم عن أن يتحركوا، لا ننتقص من قدرهم ولا نحط من قيمتهم. هم إخوة لنا في الإسلام وإخوة لنا في الآدمية، ونحن نقدر فيهم عقلهم وفكرهم. ليس هذا هو التعويق الذي يجعلنا ننظر إليهم نظرة تقصير أو إقلال من شأنهم، إنما هناك تعويق فكري، هذا هو الذي ينبغي أن ننظر إليه. التعويق الفكري الذي يجعل الناس يظنون أن مناهج أخرى غير منهج الإسلام تصلح لهم في حياتهم، هذا تعويق فكري لا يعادله تعويق. وهؤلاء الذين في عقلهم إعاقة وفي تفكيرهم قصور، هم الذين ينبغي أن ننظر إليهم لنعالج أدواءهم ونؤاسي أمراضهم، لأن مرضهم عضال. لكن هؤلاء الذين فيهم شيء من الإعاقة خلقي، لم يكن الإسلام لينتقص منهم في وقت من الأوقات، وإنما رأيت النصوص ديننا في القرآن الكريم عندما سنت وشرعت فرائض يقوى عليها الأقوياء، لم تهمل جانب الضعفاء. وإنما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. هذا تراث الإسلام العظيم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، إنما هناك داء عضال في العقل سطره وطوره القرآن الكريم. اسمعوا القرآن: إن شر الدواب عند الله الصم البكم. ولم يقتصر القرآن على هذين الوصفين، وإنما قال الصم البكم الذين لا يعقلون. إنهم فيهم نظر لكنهم ما أعملوا نظرهم، إنهم فيهم سمع لكنهم ما أعملوا سمعهم، إنهم فيهم لسان لكن لسانهم لا ينطق إلا بالآثام والشرور. ولذلك إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هؤلاء هم في المجتمع الإسلامي مصدر الإعاقة الكامل والشديد. هؤلاء هم الذين ينبغي أن يتنبه لهم الساسة والقادة وولاة الأمر في الأمة. هؤلاء الذين يعيثون في الأمة فسادا ويريدون بها شرا وتدميرا. ينبغي أن يتنبه ولاة الأمر لهؤلاء، فهم يجذبون على أمتهم أفكارا لا تليق، أفكارا شاردة وواردة لا تفيد الأمة ولا تنفع أجيالها ولا تحترم طاقاتها، إنما تريد أن تعيث في الأرض فسادا. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم في القرآن الكريم وصفهم بأنهم معوقون: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أقبلوا علينا نحن سنسطر لكم منهجا يفيد وينفع، أقبلوا علينا سيروا في ركابنا نحن سنجعل لكم منهجا يليق بكم. لكن اسمعوا القرآن عندما رد عليهم: هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. في وقت البأس يفرون. وإن منكم لمن ليضطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أيها الإخوة المسلمون، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هؤلاء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من العصاة والكفرة والمنافقين. اللهم طهرنا وبصرنا اللهم طهرنا من الضلال والأوهام وبصرنا بعيوب أنفسنا يا رب الأنام. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترد كيد أعداء الإسلام في نحورهم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا تخذه، ومن أراد بالمسلمين شرا فاصبحه على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.